لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ابن كثير واندرج معه من اندرج. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ورش من الطريقين بالنقل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.